وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الردواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا وسهلا بالرزاق. الله يبارك فيك دكتور. كنا بنتكلم في الحلقة اللي فاتت دكتور عن آية الميثاق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. نعم. وفضلت قلت أن الآية يتعلق بها تقدير اسمه التقدير الميثاق. نعم. فضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. آية الميثاق ذكرت في سورة الأعراف لبيان حقيقة الفطرة. نعم. التي جوبل عليها الإنسان والواقع الذي يعيش فيه لمن يرغب في تفسيره على الحقيقة. نعم. احنا بنقول الإسلام دين الفطرة على اعتبار ان ده الواقع، فطرة بمعنى الخلقة التي فطر الناس عليها ربنا سبحانه وتعالى، فطر الناس على حقيقة معينة موجودة ناطقة، سواء شاء من شاء أو أبى من أبى، هي دي الحقيقة. الحقيقة هي إيه؟ إن هذا الإنسان مستخلف في أرض الله، أمين عليها، راع فيها، الأرض ليست له ولكنها لرب العزة والجلال، ودوره فيها تنفيذ إرادة الله والخضوع لأمره فيما خوله وصرعه. نعم. دي الحقيقة. فسخر له الأشياء من أجل هذا. نعم. فصل السماء عن الأرض وأبقى الأرض على وضعها هذا تدور إلى قيام الساعة. نعم. من أجل هذه الغاية. أقام الإنسان في هذه الدار على معنى الابتلاء والامتحان لفطرة. علاقته بربه أنه يحتاج ويفتقر إليه في كل لحظة، فقر اضطراري وافتقار اختياري. نعم. الفقر الاضطراري لازم لكل البشر، والفقر الاختياري في اختيار من تفتقر إليه. والعاقل سيجد أنه لا أفضل من خالق الكون الذي خلقه واستخلفه ليفتقر إليه، فينفذ أوامره ويقدم أمر الله على أمر من سواه. نعم. النظرة للحياة لابد أن تكون على هذا النحو. نظرته لبني جنسه اللي هم بقية البشر من حوله لابد أن تكون على هذا النحو، إن الناس برضو قايمين على هذه الغاية. الفطر دي كلها والأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها لا يستطيع إنسان عاقل إن هو يتجاهلها أو يفسر الكون بغيرها. نعم. صحيح قد تكون عنده تساؤلات محتاجة إلى بيان، زي إمتى حصل الكلام ده؟ وليه تنتهي الدنيا وتأتي دار الجزاء في الآخرة؟ وليه أشياء كثيرة. فهنا الحق سبحانه وتعالى يخبرنا عن طريق الوحي وعن طريق إرسال الرسل بتفسير هذه الأبعاد على الحقيقة بقى، من خلال إخبار الخالق لخلقه. ربنا بيخبرنا عن حقيقة هذا الكون في خبر الصادق، فالخبر الصادق لم يتبقى منه إلا ما نزل من الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، لأن الوحي نزل والآية نزلت على رسول قائم بينهم يسمعون كلام الله يتلى في كل لحظة في تفاعل مستمر. نعم. بحيث لو واحد مثلا تساءل او سأل عن سؤال، يسألونك عن كذا يسألونك عن كذا، تنزل الآية على طول او انت تنزل الإجابة. لو حد من اهل الكتاب سأل عن سؤال تنزل الآية، فالمجال مفتوح لشرح كل المعاني. حتى وصل الامر بالنبي صلى الله عليه وسلم ان يصعد على المنبر في يوم من الايام ويقول سألوني، اسألوا عن اي حاجة الإجابة موجودة على طول، الإجابة موجودة على طول، لأن في اتصال مباشر مع رب العزة والجلال عن طريق الوحي. ده الوحي الموثوق فيه كوحي باطن نقل مدونا في السطور، اتكتب وحفظ في الصدور وبقي من وقتها إلى الآن دون أي تغيير يذكر. أما الكتب الماضية، الرجوع إليها في كشف الحقائق مسألة عسيرة جدا جدا، لأن موثوقية المصدر في التوراة التي نزلت في ألواح أو في الإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام مفقودة. نعم. فاللي موجود حكاية عنه فيها حق وفيها باطل. إحنا مصدقين بالحق الذي نزل، لأن النزل فسر برضه أبعاد الكون وما فيه من هذه الأمور اللي هو الحق يعني، لكن أضيفت لها أشياء غيرت معالم الفطرة، فلم تعد الفطرة بقى ان الانسان مخلوق للابتلاء والامتحان، وان الانسان مستخلف في ارض الله، وان ربنا سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. لا، الفطرة تغيرت وتبدلت عن طريق الزعم بان هم ثلاث آلهة، او ان في ابن لله، او ان الابن نزل عشان يخلص الناس من الخطيئة. الكلام ده كله غير معالم الفطرة، ما هيش الفطرة. لا يمكن أن تكون الفطرة، ولا يمكن أن يكون حقيقة الأشياء على هذا النحو. الكلام ده لا يصدق عقل. فالله عز وجل يخبرنا في كتابه عن حقيقة الفطرة بعد ما بين لبني إسرائيل من اليهود اللي موجودين في يثرب، نعم، او في المدينة، ان كل اللي انتوا ذكرتوه، وكذلك النصارى اللي كانوا موجودين وقتها، كل اللي انتوا ذكرتوه في العهد القديم فيه امور محتاجة الى تعديل كثير جدا جدا، وفي امور تقوم الحجة بها على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي امور انت اخفتوها، وفي امور اضفتوها، وفي امور حرفتوها. نعم. فتنزل الآيات شاهدة ثم يعيدهم مرة أخرى إلى الفطرة. هي الفطرة حقيقية إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق آدم استخرج الذرية وأخذ عليهم العهد والإيه؟ والميثاق. ألست بربكم، أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، يعني إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم وهو الذي رزقكم، وإن جميع الأشياء ملكم، جميع الأشياء باسمه لا باسمكم، وأنتم فيها مخولون مبتلون مستخلفون، كل ما لكم على سبيل الاسترعاء والأمانة والابتلاء، وأن دوركم أن تنفذوا أمر ربنا سبحانه وتعالى فيما خولكم واسترعاكم. قالوا بلى شهدنا. نعم. قالوا طيب، أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا إيه؟ غافلين. غافلين. إياكم أن تغفلوا عن هذا. طيب، أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، يظن ظن أن هذا كاف في التذكير. فلو لم يرسل الرسل هيحاسبهم. لا، لأن الله تبارك وتعالى أنساهم هذا الميثاق، وجعل هذا الميثاق شاهدا بالفطرة، يعني أن الفطرة تتلقى التوحيد. نعم. وان ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق، وان الانسان دوره في الحياه دور امانه واسترعاء. فلما كانت الفطره قابله لهذا دون ان يعرف الانسان تفاصيل الحدث، يعني احنا مش فاكرينه، ارسل الله الرسل يذكرونهم بآيات الميثاق. بآيات الميثاق. فالرسل جاءت بوحي تذكر آية الميثاق، وربنا يخبرهم حصل كذا وكذا وكذا وكذا. ولن يعذب أحدا إلا بعد إرسال الرسل. نعم. فلما يرسل الرسل ويقولوا إحنا غفلنا عن هذا الميثاق، لما الرسل ذكرتهم بالميثاق يبقى يتحسب. أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا إيه غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، يعني إحنا مشينا على طريقة الآباء والأجداد. نعم. جاء الرسول يحذركم من اتباع طريقة الآباء والأجداد إلا فيما وافق الوحي الذي نزل من الكتاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء برسالة، المفروض إن إحنا نتبعه نسير خلفه، لا سيما وقد علمنا صدقه وصدق الأنبياء من قبله والمرسلين. نعم. يبقى هل نترك رسالة السماء ونذهب خلف طريقة الآباء والأجداد اللي هم عهدوها في مكة وأصروا أن يمكثوا على الشرك ويقولوا إن الله عز وجل شريك يعبدونه ويقدسونه من دون الله؟ ولاحظ ان الايات اللي نزلت كانت بتنزل في مكة، كثير من الايات اللي نزلت كانت بتنزل في مكة قبل ان يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام الى المدينة. يعني هو قاعد بيخاطبهم هو لسه ما راح لهمش. يعني ان هيروحوا يسألوا طبعا اهل الكتاب، واهل الكتاب قاعدين يلتقطوا الاخبار ويعرفوا الرسول جاي بايه. نعم. يعني عندهم فكرة تامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يهاجر الى المدينة. أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. محدش يحتج على ربنا سبحانه وتعالى ويقول يا رب يعني أنا ما كنتش أعرف أو أنا مش عارف إيه أو الآباء والأجداد. لا، جاءت الرسل وهذا ميثاق الفطرة، ربنا سبحانه وتعالى جعلها قابلة لما جاء به الرسول، فمن أشرك بعد ذلك فيتحمل الوزر كاملا ويستوجب العذاب في الجحيم. طبعا احنا قلنا في آية الميثاق هي شاهد لنوع من انواع التدبير اسمه التدبير الايه الميثاقي. نعم. ربنا سبحانه وتعالى قدر في اهل الجنة واهل الايه النار، والتقدير الميثاقي ده يخص رب العزة والجلال، وهو خاص ببني الايه الانسان، زي ما التقدير الأزلي عام في الخلائق أجمعين، جن أو إنس أو ملائكة أو مخلوقات أو دواب أو سماء أو أرض، كل الكلام ده كل ما يتعلق بالسماوات والأرض قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يعني التقدير الأزلي عام لكل المخلوقات، عام لكل المخلوقات من بدايتها لنهايتها. التقدير الميثاقي خاص بالإنسان، خاص بالإنسان. من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار. من هم أهل الجنة ومن هم النار. وهذان التقديران لا تغيير فيهما ولا تبديل، يسميان بالتقدير المبرم. الأمر المبرم أو يعني التقدير المبرم، انتهى ولا تغيير فيه ولا تبديل فيه. ولا يعلمه إلا الله. ولا يطلع عليه أحدا من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ما فيش حد بيطلع عليها إلا أن يشاء الله أن يطلع أحدا مثلا على الأنبياء يعني أو كده، يعني لسر يعلمه الحق سبحانه وتعالى أو لحكمة. نعم. يعني في تقديرات أخرى زي التقدير العمري، ده أخص من التقدير الميثاقي. ده ممكن يقبل التغيير، اللي هو بتاع التقدير المتعلق بالملائكة، كتابة المقادير الخاصة بكل عبد على حدة. نعم. ويكون حين النفخ في الروح، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة إلى آخر الحديث. نعم. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويأمره بكتابة أربع كلمات، الرزق والعمل وشقي أو إيه أو سعيد. ده اسمه تقدير عمري وده ممكن يقبل التغيير. التقدير السنوي ده بيحصل كل سنة في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة اللي ربنا قال فيها يفرق كل أمر إيه حكيم، أمرا من عندنا. وذكر ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فهذا يحدث فيها تقدير على مستوى العام، يعني في تقدير خاص على مستوى العمر بتاع كل شخص، يتعلق بعمر كل شخص من البداية إلى النهاية. وتقدير تاني اسمه التقدير إيه السنوي، ما يحدث لي الخلائق او للبشر، للبشر على وجه الخصوص في العام في الواحد. مدار العام. وفي تقدير ختامي اللي هو في مطابقة الواقع على المكتوب في الأزلي، اسمه التقدير اليومي. نعم. اللي هو ربنا قال فيه كل يوم هو في شأن. هو في شأن. فالتقدير ده بتقع فيه المقادير أو بتنفذ، التنفيذ على بيبقى على النهائي. فممكن في التقدير اليومي يحصل تغييرات بحيث تتوافق الأمور في النهاية مع التقدير الأزلي والمتقي. التقدير الأزلي اللي موجود في المتقي لسه برضه ما حدش يعرف عنه، لأن في جنة ونار لسه. أنت خد بالك إزاي؟ نعم. إنما اللي وقع، اللي وقع خلاص ده اللي كان في اللوح المحفوظ في الأزلي. يعني اللي بيقع من الإنسان ده كان في التقدير الأزلي لغاية ما وقع. آه. لغاية إيه؟ ما وقع. ما وقع. اللي لسه هيقع محدش يعرف عنه حاجة. اللي هو التقدير الميثاقي؟ آه. لا مش تقدير الأزلي برضه. يعني هو الأزلي اللي كتب فيه هيقع. تمام. لكن حد يعرف فيه إيه؟ لا. لا. محدش يعرف. لكن اللي وقع منه اتعرف. مظبوط. فما وقع من مما مضى اللي مرت في الاحداث دي كلها هي اللي كانت الصوره اللي كانت موجوده فين؟ في الازلي. التقدير الازلي. التقدير الازلي. طب هل هي نفس الصوره الموجوده في التقدير الميثاقي؟ ولا ما وقع، ما هو طالما الواقع الازلي يبقى ما تسالش على اللي جاي بعد كده. يعني لو مات واحد مثلا هو في الجنه ولا في النار؟ لو ختم له بأفعال أهل الجنة هيبقى في الجنة. بس أنا ما أقدرش أحكم لأنني لازم أطلع على أشياء أخرى غير مسألة التقدير الأزلي. يعني التقدير الأزلي فلان ده حد هيعرف اللي في قلبه إيه؟ لا محدش يعرف. فأنا ما أقدرش أقطع إلا أن يقول الحق سبحانه وتعالى إن ده في الجحيم. يعني التقدير الميثاقي هو القطع بان ده في الجنه او ده في النار. اه. وده لا يعرف الا اذا اخبرنا الله عز وجل، زي فرعون مثلا او ابو لهب مثلا او ابو لهب او ابو جهل. دول في جهنم قطعا. نعم. وده اللي كان موجود في الازل وفي الميثاق. انما في انسان مات كل عمله اللي انا اعرفه ده موجود في التقدير ما الازلي. ما انا ما اعرفش، ما انا هعرف احكم عليه ازاي؟ ما اقدرش احكم عليه. انا ما اقدرش اقول في الجنه ولا في النار عشان انا ما اعرفش التقدير الميثاقي فيه. ولا نقطع لاحد من اهل القبله بجنه ولا نار. نعم. لان احنا مش عارفين مصيره ايه ولا هو مات على ايه. نعم. ولا في قلبه ايه. اتضحت النقطه ديت؟ احنا بنحكم بالظاهر. حتى لو نصراني ومات. هل النصراني ده هيبقى في النار؟ معروف ان لو مات على نصرانيته هيبقى ايه؟ في النار. انما المعين ده ما هو ممكن يكون اسلم قبل ان يموت. يبقى هم بيعملوا له جنازه في الكنيسه والراجل اصلا بيقول اشهد ان لا اله الا الله رسول الله. او كان مسلم ويخفي اسلامه. او كان مسلم ويخفي اسلامه. ما نقدرش ان احنا ايه؟ نقطع بذلك. نعم. فعشان كده احنا نقول لكن ما تم في الواقع هو اللي كان موجود فين؟ في التقدير الازلي. في التقدير الازلي. تقدير الميثاقي نسخة عن الأزلي برضه. هو حتى كل صغيرة وكبيرة في التقديرات اللي هي الميثاقي والعمري والسنوي واليومي كل ده عن اللوح المحفوظ بس في نهايته. يعني العمري والسنوي واليومي على النهاية. يعني ايه على النهاية؟ يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلة الرحم تطيل العمر. فربنا قال للملائكة اكتب عمره 60 ولو وصل رحمه خلوه 70. نعم. الملائكة تعرف هو هيموت 60 ولا 70؟ لا. ما تعرفش. لكن وصل رحمه وزودته الملائكة بقى 70. يبقى عمره اللي كان في الأزل كام؟ 70. لأن مكتوب فيه إن خلق الملائكة وإن هيكلفهم بكذا وكذا وكذا إلى آخر ما يعني مكتوب فيه اللي هيعمله العبد واللي هيعمله الملائكة. يمحو الله ما يشاء ويثبت مما في أيدي الملائكة. وعنده أم الكتاب اللي هي التقدير الأزلي. التقدير الأزلي. نعم. اتضحت؟ نعم. فهنا اللي يقع في الكون من أحداث هل هنعيش ولا هنموت؟ مكتوب في اللوح المحفوظ إن في اليوم الفلاني دي فلان ده عايش فلان ده عايش فلان ده عايش فلان ده عايش. نعم. فطالما احنا احياء الان يبقى ده اللي كان فين؟ في اللوح المحفوظ، أفعالنا وحركاتنا وسكناتنا وكل ما يتعلق بالإنسانية. اللي وقع ومضى من عمر الإنسان هو ده اللي كان موجود في اللوح المحفوظ، اللي لسه جاي الله أعلم بيه لأنه لسه ما وقعش. فلا يعرف ما في اللوح إلا بعد وقوعه. نعم. عشان كده ما حدش يعلم الغيب إلا الله عز وجل. ليه لا يعلم الغيب إلا الله؟ لأن احنا ما نعرفش إيه اللي هيحصل إلا بعد ما يحصل. لو كنا عارفين قبل ما يحصل أو أظهر الله تبارك وتعالى المقادير اللي موجودة في اللوح المحفوظ أو في التقدير الميثاقي إن فلان ده هيموت سنة كذا ولا هيعيش سنة كذا، وكل واحد عارف تاريخ ميلاده وتاريخ وفاته، هتبطل الحكمة على طول. فحكمة ربنا اقتضت أن يخفي القدر، قدر سر الله في خلقه. نعم. نعرفش إيه اللي فيه. طب واحد يقول لك أنت بتقول ده أنا مكتوب من أهل الجنة، وليه ما تفرضش إنك أنت مكتوب من أهل النار؟ في كده احتمالين. في الاحتمالين. طيب أنا أعرف إزاي؟ الرسول قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت عندك أهو الأخذ بالأسباب والأخذ بالشرائع والأحكام، التزم بالإرادة الشرعية هتوافق الإرادة الإيه؟ الكونية. نعم. فالفطرة هنا الفطرة شاهدة لقبول الرسالة. ربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث ايه؟ رسولا. رسولا. يبقى ما حدش يجي يحتج ساعتها بقى بانه كان ناسي، مش متذكر، ملوش دعوه، لا لا انتوا كلكم مسؤولين وكلكم شاركتوا في الامر مع ادم في نفس المسؤولين. ربنا سبحانه وتعالى ذكرنا بيه مره ثانيه. وذكرنا بها وهيذكرنا بها يوم القيامه. يوم القيامه. فيبقى هنا الايات ديت ذكرها الحق سبحانه وتعالى عشان يعيد الناس الى الفطره تاني. ويذكرهم برابط باول ما نزل في القران في فاتحه الايه؟ في اول ما ذكر في القران في فاتحه الكتاب. نعم. اللي هي المعاني العامه في حقيقه الفطره. آية او فاتحة الكتاب او ام القرآن ملخص لحقيقة الحياة وما فيه، ملخص لحق الله على العباد، ملخص لمن يريد الصراط المستقيم، ملخص لمن يريد فهم ابعاد الكون. نعم. فدي الفطرة. فربنا يذكر مثلا آية هنا يقول ان كان المفروض من بني اسرائيل كلهم ان يتبعوا الفطرة. وانتوا خدتوا ايه؟ ما انتوا كذبتوا الرسل وعملتوا وعملتوا وعملتوا واهو جبنا لكم الحجج ان انتوا كنتوا غلطانين او كنتوا مصيبين في كذا، والرسول هيمن على كل صغيره وكبيره في هذه الايات. نعم. لكن ما فيش فايده. فلما ذكرهم بالفطره بين ان ما فيش احتجاج بعد كده بقى يجي واحد يهودي او نصراني او واحد مشرك يقول لك لا ده احنا كنا اهدى سبيلا او احنا كنا على حق او احنا لا، انتم مشيتوا ورا الشيطان بارادتكم وبعنادكم واصراركم على ان تتركوا الرساله التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. اللي هو دين الاسلام اخر نبي من الانبياء. نرجع بقى لموضوع الاسماء والصفات كده. واذ اخذ ربك، احنا رجعناها تقريبا اخذ الاول اخذ احنا رجعنا واشهدهم رجعنا. احنا قلنا الاشهاد وصف فعله والشاهد والشهيد خير الشهيد. الشهيد اسم. الشهيد اسم مطلق. نعم. وكنا لحكم شاهدين. لا الشاهد من اسماء الايه؟ المقيد. المقيد. ألست بربكم. الربنا طبعا اسم من اسماء الله المطلقه لكن في هذا الموضع مقيد، والرب اسم دل على ذات الله وعلى صفة الربوبية. نعم. الآية طبعا شاهد لتوحيد العبادة. نعم. وتوحيد الربوبية باعتبار ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق الأشياء كلها. وهم شهدوا على ذلك شهادة استحقاق للعبودية. نعم. واستحقاق ربنا سبحانه وتعالى ان حقه على عبادي ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. او تقول انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم افتهلكنا اهلك إهلاكا لإهلاك وصف فعله وأهلك فعله والمهلك أظن من الأسماء المقيدة. المهلك المهلك اسم مقيد ورد بنصه. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها إلى يوم القيامة. أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات. وكلمة المبطل أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، مقصود بالمبطلون اللي هو أنواع البطال، اللي هو الذي أبطل ما يجب أن يكون. فما يجب أن يكون عبادة الله وحده لا شريك له، نعم، فأبطلها وعبد غير الله تبارك وتعالى. حتى كلمة البطال اللي ملوش صنع، لأنه كان واجب أن يكون في صنع، أخد بالك إزاي. وكذلك نفصل الآيات، تفصيل الآيات فصل تفصيلا فهو المفصل، فهو المفصل، بس المفصل مش من أسمائه، ليس من أسمائه. والتفصيل وصف فعله وفصل فعله. وتفصيل الآيات أي بيانها، والآيات يا إما آيات متلوة يا إما آيات مشهودة، نعم، من إضافة مخلوق لخالق أو صفة إلى موصوف. ولعلهم يرجعون، يتوبوا ويرجعوا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى المفروض هنا ان الخطاب هنا خطاب فطري لكل المخالفين، وخصوصا من بني اسرائيل. يعني هو بعد ما وضح الخلل اللي عندهم وهدم الباطل اللي عندهم، يبدأ يرجعهم تاني للحق، لفطرتهم والاصل وفي نفس الوقت إشارة وتذكير للمؤمنين بهذه الحقائق. يعني أنت عارف أن المسلمين كانوا بيتعاملوا مع الوحي على أساس أن معلومات بتجيلهم ما يعرفوش عنها حاجة قبل كده، نعم، يعني كلها معلومات جديدة ما حدش ذكرها لهم. كان كل اللي بيجي إلى مكة، حتى اللي كانوا يفدوا للحج او العمره، ما حدش بيذكر تفاصيل هذه الاشياء. نعم. لان ايه الميثاق ديت مش موجوده فين؟ في الكتاب المقدس، مش عندهم، مش عندهم، فما فيش الرابط اللي يربطني بادم وبخلق الكون. فمساله عله خلق ادم، نعم، وقضيه الاستخلاف، وقضية تدبير أمور السماوات وتهيئتها من أجل استخلاف الإنسان فيها، دي مفقودة في الكتاب المقدس. والصورة لا تكتمل بدون هذه الآية. والصورة لا تكتمل بدون هذه الآية، بس مفقودة ليه؟ لأن هم تآمروا على أن يجعلوا بداية الخليقة مركزة على ما يسمى بالخطيئة اللي جه يسوع عشان يخلص الناس منه. اللي نزل الإله علشان يخلص الناس منه ويسلب نفسه. لان في تعارض ما بين عقيده الخطيئه والعقيده الصحيحه، والعقيده الصحيحه مش ما تجيش، فاثبتوا العقيده الخاطئه ومسحوا العقيده الصحيحه، غيروا الكتاب كله زي استبدال اسم الجلاله الله ويحطوا مكانها ايه؟ الرب الاله، الرب الاله والرب يسوع. دي عمليه تحريفيه ما فيش فيها كلام. نعم. يعني دي محدش يقدر يعقب عليها. طيب تعالى بقى، أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. ثم ذكر الله تبارك وتعالى مثلا أشد ما يكون، والمثل ده يعني زي ما تقول لما يكون واحد عارف الحق ومتأكد منه، نعم، وبعدين يحيد عنه ويؤثر الدنيا على الآخرة. أعزك الله بيبقى عامل زي الكلب. فبقول واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. اتل عليهم على مين؟ الرسالة الأولانية راح لبني إسرائيل. راح لليهود وراح للنصارى، نعم، انهم مشتركين في العهد القديم، وراح للمسلمين عشان يحذرهم ان يقعوا في هذا، لان في من المسلمين اللي هيسلك نفس المسلك. وراح للمشركين حتى لا يقعوا في تضليل اليهود لهم، تمام. وراح كمان لضرب مثل في أسوأ شخص، اللي يبقى عارف الحق متمسك به ويحيد عنه، يتمسك بالحق وفهمه كويس جدا وبعدين يحيد عنه. نعم. وداخل الآية ديت رسالة راحة من تحت لتحت كده في عدة مواضع في الكتاب المقدس تصلح الغلط اللي عندهم أول حاجة، والحاجة التانية تكشف الحقيقة بشكل عجيب جدا جدا جدا. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. القرآن عبر عنها بآيتين أو ثلاثة. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. واحد، ربنا اداله الآيات وعرفه بالكتاب، بعد كده انسلخ منها، بعد كده اتبعه الشيطان فكان من الايه؟ الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الإيه؟ الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه إيه؟ يلهث. يعني قاعد بينبح على طلب الدنيا مهما تعمل فيه. نعم. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي بعد العلم. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هيتفكروا في إيه؟ اللي عندهم. نعم. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. اللي يبقى زي كده فده أسوأ مثل. خلي بالك، ادي الآيات اهي، شوف بقى الإشارات اللي فيه. نعم. انت لو جيت تبص تلاقي القصة دي ذكرها المفسرون في شأن رجل اسمه بلعام أو بلعام ابن بعورة. بلعام ابن بعورة. ابن بعورة. مين ده بقى؟ مين ده بقى؟ بلعام ابن بعورة. بلعام ابن بعورة زي ما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حديث عبد الله بن مسعود لما قال في هذه الآية واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، قال هو بلعم، بلعم بن أبر، وقال هو رجل من بني إسرائيل وقال له بلعم بن أبر، اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصته. نعم. ونص عبد الله بن مسعود على انه هو اسمه بلعم ابن ابر. لكن تفاصيل قصة بلعم وما يتعلق ببلعام ابن او بلعام ابن بعرة او بعورة ايا كان الاسم اللي هيذكر، احنا اما بنقول في المقارنة بين النص القرآني والنص اللي موجود عند اليهود في العهد القديم، نعم، او النصارى برضو في العهد القديم، اليهود في التوراة او النصارى في العهد القديم، بنرجع للنص نفسه اللي هم اقروا به. نعم. عشان الآية جاية في رسالة واضحة تتجه الى القصة بحقيقتها. فلما ترجع إلى بلعام دي موجودة في الإصحاح الثاني والعشرين تقريبا في سفر العدد. نعم موجودة؟ موجودة. اللي هي وارتحل الإسرائيليون ونزلوا في سهول مواب، مواب شرقي الأردن مقابل أريحة. وإذ بلغ بالاق بن صفور ملك مؤاب جميع ما أنزله الإسرائيليون بالأموريين. الكلام ده هو كان لسه موسى عليه السلام عايش، ما ماتش. نعم. وكان الحروب اللي هي فيها انتقال بني إسرائيل من أرض سيناء، نعم، علشان يدخلوا الأرض المقدسة. فكان في مجموعة مشركين زي المؤابيين وغيرهم، وكذلك ناس ساكنين في مديان او مديان اللي هي كان منها شعيب، نعم، كانوا على الشرك وقتها. هؤلاء دخل بنو اسرائيل وحاربوهم وانتصروا عليه، فهم طلبوا من الملك اللي موجود عندهم اسمه بالاق ابن صفور ملك مؤاب ان هم يعدوا ويروحوا على الارض الايه المقدسة. نعم. فذكر الله هنا قصة واحد موجود اسمه بلعام ابن بعور. هنا الايات لما نزلت عندنا في القرآن نزلت مجملة مختصرة، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الإيه الكلب. يبقى عشان القصة دي تبقى هي المقصودة لازم يكون فيها هذا الشخص بهذه المواصفات. هم قالوا على اسمي، يعني مسعود قال بلعام. طب بالعام لما نرجع لقصته نلاقي ان الايه فعلا راحه للحديث عن قصه بالعام، بس هم غيروا في قصه بالعام. لان القصه كلها بتستند الى واحد كان المفترض يكون مع اهل الحق، نعم، فآثر اهل الضلال وآثر الدنيا على الايه على الآخرة. طيب القصة اللي موجودة فيها كل الأركان دي لكن ما فيش حاجة تدين فيها بالعام اللي هم ذكروه، أمال ازاي ربنا يقول فمثله كمثل الايه الكلب ان تحمل علي يلس او تتركه يلهس. يبقى هو بيعدل حاجة عندهم، يبقى هنا تعديل حاجة وعدلهم. التعديل جه منين؟ جه من ذكر زي ما حصل بالضبط في موضوع قصة أهل القرية. نعم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة الايه؟ البحر. البحر. هم حذفوه. واتكلموا على السبت والتجاوز في يوم السبت وغير ذلك. فجاء في سفر نحمية ذكر نحمية لهذه القرية، نعم، وللآباء اللي هم مسكوا إلى قردة وإيه وخنازير. بيذكر الشعب بيها، بيذكر الشعب بيها، وبيذكرهم كمان إن أنتوا بتعملوا دلوقتي اللي عملوا الناس أصحاب القرية. فأصبح اللي حذف المسألة ديت ما عملش حسابه يحذف كمان قصة نحمية. هنا بقى في قصة بلعام، خلي بالك قصة بلعام هنا اللي موجودة في سفر العدد اللي ذكرها وحذف منها ولعب فيها ما عملش حسابه ان هتيجي القصة في كلام الحواريين من كلام عيسى عليه السلام وهو بيذكرهم بهذه القصة بتفاصيلها قصة بلعام. فخلينا الأول نرجع لإيه؟ للأثر أو المتبقي اللي ما خدوش بالهم منه. يعني النصارى هو الكلام هنا يخص النصارى، لان اليهود ما بيؤمنوش اصلا بعيسى عليه السلام. فتعال بقى للنصارى اللي بيؤمنوا بالعهد القديم والعهد الايه الجديد. لما تيجي تشوف تلاقي في اخر الكتاب المقدس مصير المعلمين الكذبة: فالآن أريد أن أذكركم بأمور تعرفونها. دي موجودة فين؟ موجودة في رسالة يهوذا. رسالة يهوذا رقم 1 مصير المعلمين الكذبة. نعم. عندك 5: فالآن أريد أن أذكركم بأمور تعرفونها، فأنتم تعرفون أن الرب بعدما أنقذ الشعب من مصر. خلي بالك من الحتة دي، ربنا بيقول فيها: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. القصة الحقيقية لسه ما ذكرتش. نعم. لأن القصة الحقيقية موجودة في إصحاحين تقريبا في قصة بلعام. لكن القصة في التذكير بها توافقت مع القرآن. يعني ذكر القصة الحقيقية عندهم لعبوا فيها. الحقيقية لعبوا فيها. ولكن لما جه مرة تانية في موضع آخر يذكر بهذه القصة، ذكر بالأصل اللي موجود في القرآن. الجديد ذكر بالقصة على الطريقة اللي ذكرها الايه المسلمين. لأن دلوقتي أنت ما هو عشان يبقى فيه إحساس بأن القصة دي حقيقية، أن رجل ربنا اداله ايه؟ العلم واستخدمه في اتباع الشيطان. فما هتبقاش قصة حقيقية الا لما يذكر فيها كلمة الكلب. فمثله كمثل الايه؟ الكلب. الكلب. يبقى كده عرفنا اركان القصة اكتملت هنا، واركان القصة اللي يقصدها يهوذا اللي هو كان من الحواريين مع عيسى عليه السلام، ان اما يحكيها فبيحكيها بناء على الوحي اللي نزل على عيسى. انت خد بالك ازاي؟ نعم. فيذكرهم بالقصه على اركانها اللي موجوده في القران، مش على اركانها اللي موجوده في العهد القديم. اللي في العهد القديم القصه موجوده بس بدل ما يخلوا بالعام اتبع الشيطان، قالوا لا ده اتبع ملك. طب تيجي ازاي؟ لذلك انت لو عايز تعرف التفاصيل تعرفها منين؟ من العهد الجديد. من العهد الجديد. فنقرا مع بعض ونشوف بعض. فالان اريد ان اذكركم بامور تعرفونها، فانتم تعرفون ان الرب بعدما انقذ الشعب من مصر عاد فاهلك الذين لم يؤمنوا من ذلك الشعب. تمام كده. يبقى بيحكي عن قصه موسى. واما الملائكه، واما الملائكه الذين لم يحافظوا على مقامهم الرفيع بل تركوا مركزهم، فما زال الرب يحفظهم مقيدين بسلاسل ابديه في اعماق الظلام بانتظار دينونه ذلك اليوم العظيم. ممكن يكون المقصود بالملائكه هنا اللي هم ايه؟ مش الملائكه كملائكه، ولكن الناس الصالحين اللي هم اطهار زي الملائكه يعني. نعم. وتعرفون كذلك ما فعله الرب بمدينتي سدوم وعمورة وبالمدن التي حولهما. مثل فقد كان أهل هذه المدن مثل أولئك المعلمين مندفعين وراء الزنا وده اللي جاي بالتفاصيل في قصة بلعام. ومنغمسين في شهوات مخالفة للطبيعة، لذلك عاقب الرب هذه المدن بالنار الأبدية فدمرها، فكانت بذلك عبرة للآخرين. ومع ذلك فإن أولئك المعلمين المتوهمين يسيرون في الطريق التي سار فيها أهل تلك المدن، يلوثون أجسادهم بالنجاسة ويحتقرون السيادة الإلهية. خلي بالك بيتكلم عن معلمين متوهمين، حينص على بلعام، هيذكر بلعام، ويتكلمون بالإهانة على الكائنات المجيدة. تمام. فحتى ميخائيل وهو رئيس ملائكة لم يجرؤ أن يحكم على إبليس بكلام مهين عندما خاصمه وتجادى معه بخصوص جثمان موسى، وإنما اكتفى بالقول له: ليزجرك الرب. ولكن هؤلاء المعلمين يتكلمون كلاما مهينا على أمور لا يعرفونها، وأما ما يفهمونه بالغريزة كالحيوانات غير العاقلة فإنهم به يدمرون أنفسهم. لغاية كده برضو ما دخلناش في الموضوع. الموضوع اللي هندخل منه من هنا: الويل لهم. لأنهم سلكوا طريق قايين اللي هو ابن آدم، ابن آدم اللي قتل هابيل، واندفعوا لارتكاب خطيئة بلعام طلبا للمال. يبقى بلعام أخلد إلى الأرض واتبع إيه؟ هواه. وتمردوا كما تمرد قورح فدمروا أنفسهم. إنهم يشتركون معكم في ولائم المحبة دون خجل، ولكنهم كصخور تعيقكم، لا هم لهم سوى تعليف أنفسهم. قاعدين بس الأكل والشرب. أخلد إلى الأرض واتبع إيه؟ هواه. كمل. إنهم يشبهون غيوما بلا مطر تسوقها الرياح، وأشجارا خريفية بلا ثمر يقتلعها أصحابها، فتكون قد ماتت مرتين. وبأعمالهم المخجلة يفضحون أنفسهم كأمواج في البحر هائجة تقذف الأوساخ، وهم أشبه بنجوم تائهة في الفضاء مصيرها الظلام الشديد إلى الأبد. عن هؤلاء وأمثالهم تنبأ أخنوخ السابع بعد آدم فقال: انظروا إن الرب آت بصحبة عشرات الألوف من القديسين ليدين جميع الناس ويوبخ جميع الأشرار الذين لا يهابون الله بسبب جميع أعمالهم الشريرة التي ارتكبوها وجميع أقوالهم القاسية التي أهانوه بها. تمام. والتي لا تصدر إلا عن الخاطئين الأشرار غير الأتقياء. وهؤلاء المعلمون يتذمرون ويشكون دائما، وفيما هم يندفعون وراء شهواتهم يطلقون ألسنتهم متحدثين بأمور طنانة ويمدحون من يعجبهم طلبا للمنفعة. طيب خد بقى عندك كده، احنا لسه هو شغالين اهوت في ايه؟ في احنا عايزين نجيب بقى نص اللي قالوا في مسألة ان دول شبه الكلب. اخبرك ازاي؟ لان هي دي اللي حتى ايه هتوضحنا الحقيقة. اخبرك ازاي؟ ايوه هي دي. سبحان الله. اعاد القصة تاني ببطرس، هي موجودة هنا في في يعني وده. القصة دي اصبحت مثال عندهم، مثال عندهم، هي مثل سيء. اي فربنا سبحانه وتعالى لما ذكرها اصلا ذكرها كمثال. واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها. قال فمثله كمثل الكلب. اقراها من عند ايه؟ اما هؤلاء فكحيوانات غير ناطقة طبيعية مولودة للصيد والهلاك، يفترون على ما يجهلون، فسيهلكون في فسادهم آخذين أجرة الإثم. الذين يحسبون تنعم يوم لذة، أدناس وعيوب يتنعمون في غرورهم صانعين ولائم معكم، لهم عيون مملوءة فسقا. ده كل وصف بالعام. اخبرك ازاي؟ لا تكف عن الخطيئة. اقرا خادعون النفوس غير الثابتة، لهم قلب متدرب في الطمع، اولاد اللعنة، قد تركوا الطريق المستقيم فضلوا تابعين طريق بلعام ابن بصور الذي احب اجرة الاثم. ادي طريق بلعام. يبقى ذكر بلعام ولكنه حصل على ايه؟ توبيخ تعديه. اذ منع حماقة النبي حمار اعجم ناطقا بصوت انسان. طيب احنا فضل الدكتور علشان الوقت بتاع الحلقة نخليها ان شاء الله في المرة القادمة. احنا بس نوصل لموضوع الكلب اهو، نص دقيقة بس. نعم لو ممكن نقراها كده عشان نخلص من الموضوع. طيب هؤلاء هم ابار بلا ماء، غيوم يسوقها النوم، الذين قد حفظ لهم قتام الظلام إلى الأبد، لأنهم إذ ينطقون بعظائم البطل يخدعون بشهوات الجسد في الدعارة. من هرب قليلا من الذين يسيرون في الضلال واعيدين إياهم بالحرية، وهم أنفسهم عبيد الفساد، لأن من غلب منه أحد فهو له مستعبد أيضا، لأنه إذا كانوا بعدما هربوا من نجاسات العالم بمعرفة الرب والمخلص يسوع المسيح يرتكبون كلمة المخلص يسوع المسيح دي خلي بالك دي برضو محشورة في الرسالة. نعم زي ما قلنا قبل كده. يرتبكون أيضا فيها فينغلبون، فقد صارت لهم الأواخر أشر من الأوائل، لأنه كان خيرا لهم لو لم يعرفوا طريق البر من أنهم بعدما عرفوا يرتدون عن الوصية المقدسة المسلمة لهم. دي وصف مين؟ بالعام. قد أصابهم ما في المثل الصادق، كلب قد عاد إلى قيئه، وخنزيرة مغتسلة إلى مرغة الحمام. فمثله كمثل الكلب، الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. دي لسه ما وصلتناش برضو قصة إيه بلعام. يبقى كأن الآية جاية أحاطت باللي موجود هنا وذكر فيها موضوع الكلب، وأحاطت باللي موجود في العهد الإيه القديم. نعم. في قصة بلعام اللي إحنا بنتطرق لها إن شاء الله. نعم. جزاك الله خير فضل الدكتور، ربنا يجعل عمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل أسقاط البصيرة.